هل ارتفاعها بارتفاع مؤخرة الرحم يعني هل إذا نبق عن مؤخرة الرحم ما يجوز؟ المهم أن يكون مرتفعا لأن مؤخرة الرحم ليس لها حد محدود في رسم العرب، فقد تقول شيئا وقد تفصل شيئا نحو ذلك. يعني مثل مؤخرة الرحم لا تعني المماثلة دائما في اللغة الشرعية المماثلة من كل النواحي، معروفة ضربيكم ما مثل مؤخرة الرحم شبر شبر نصف شبرين أرفع منه أكم منه مش مهم. يصم الله صمدا ولا يمين أو شمال؟ الحديث الذي يقول كان لا يصمد إليها صمدا وإنما يمين أو يسار حديث ضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.